إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل.